إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي رواية ثالثة: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية عنه أيضا قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفي رواية ثالثة عنه أيضا رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا أو جزافا أو جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. وأيضا عنه: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعنه أيضا أنهم كانوا يضربون. وهذه أنا ما أقرأ هذه الروايات لأنه يستنبط منها فوائد كثيرة جمة تنفعنا بإذن الله وتنفع طالب العلم. كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يحملون فوق الرأس ويقعون في الربا لا محالة، كما بينا في الأسبوع الماضي وسنبين بقى يوم، يعني اليوم كلها في البيوع المعاصرة على هذه البيوع. كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. وفي رواية قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. وكل المراكب بتأتي قبل أن تحمل إلى المخازن لتباع في نفس الميناء، يعني البيوع كلها متوفرة أمامنا الآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية عنه أيضا: خطب مروان فقال له: أحللت بيع السكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعه. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. استوفينا شرح هذه الأحاديث الأسبوع الماضي، وبينا أن المعنى العام والمعنى الإجمالي لهذه الأحاديث أن المشتري إذا اشترى سلعة فلا يحل له بحال من الأحوال أن يبيع هذه السلعة حتى يقبضها أو حتى يحوزها إلى مخازنه أو مكان تجارته أو معرضه إن كانت سيارات أو غير ذلك من المخازن التي يملكها الرجل. وبينا الخلاف، وأن الخلاف كان على كم وجه؟ سبعة. أحسن، سبعة أوجه. أرجح هذه الأقوال قلناها قول الشافعي. وما قول الشافعي؟ كل شيء، يعني الطعام، سواء الطعام أو الدور والعقارات أو السيارات أو الماكينات أو الأدوية أو أي شيء، لا يجوز لامرئ إذا اشترى سلعة من هذه السلع أن يبيع هذه السلعة حتى يقبضها ويتم الملك المستقر عليها أو ينقلها إلى مخزنه ومكانه الذي يبيع فيه. اليوم بإذن الله نختم هذه الأحاديث بحديث أبي هريرة أن مروان لما خطب الناس قال له أبو هريرة منكرا عليه: أحللت بيع السكاك؟ الصك أو السكاك جمع الصك، وهي الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر الأرزاق لبعض أهل البلدة أو بعض الشعب يعني يكتب له رزق، له كذا من الطعام، له كذا من المال. في واقعنا المعاصر موجودة كما سنبين، فهذا سطح مكتوب فيه اسم الرجل وكم من الطعام أو كم من السلع التي يرزقها من بيت المال. كانوا يتبايعون هذه الصكاك، يأخذ الرجل الصك من ولي الأمر وبقدر الطعام ثم يذهب فيبيعه قبل أن يأخذه ويقبضه. فمروان خطب الناس على أن هذا حل بيع الصكاك، فقال له أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقعت في الربا، جعلت الناس قبل أن يقبضوا هذه السلع يبيعونها وأحللت ذلك. فنهى مروان الناس أن يبيعوها، هذا ظاهر الحديث. لكن إذا محصنا النظر في هذه المسألة لنرى حل هذه المسألة من حرمتها، ننظر فنجد أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، والشافعية لهما قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا تحل، لا يحل لمن يحمل الصك اللي هو مكتوب فيه، عشان تتصوروا المسألة قبل أن نعجل بصورة معطرة، في الديوان بيكتب لرجل مثلا، لو رجل بيشتغل عن شيخ مثلا، فيكتب له كرت أو يكتب له ورقة، يكتب له يقول له مثلا في هذا الشهر أنت تأكل بكام، 500 درهم، فيكتب له أن يأخذ طعاما من مثلا من جمعية دبي أو أي جمعية، يقول له هذا 500 درهم خذ الأطعمة التي تريدها من هذه. هذه مثل الصك لتفهموا يعني الصورة، فيأخذ هذا الصك فيبيعه بمال، بدل ما يأخذ الطعام من 500 درهم فيأخذ بدلا منها 400 درهم 500 درهم 600 درهم. هل هذا يحل أم لا؟ اختلف العلماء. فقالت الشافعية: أولا لا يحل لظاهر النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، وكل منكم يلاحظ في هذه اللفظة من ابتاع، يعني ايش ابتاع؟ احسنتم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وابو هريرة زجر وانكر على من؟ مروان رضي الله عنهم اجمعين. فلما انكر عليه دل ذلك على ان هذه بيع الثقات لا تحل، انها من الربا، لان صورتها تقع بالنص الصريح من قول ابن عباس، احسنت، دراهم بدراهم والطعام مرجع، أو باللغة الدارجة دراهم بدراهم بينهما حرير، أو بينهما سلعة تدخل في الوسط. هذا القول الأول للشافعية، وقالوا ظاهر النص معنا. القول الثاني للشافعية وهو الأرجح، قالوا يحل بيع الصكاك، لا يحل، لكن عندهم إشكال، كيف يحل وعندنا النهي وعندنا الزجر من أبي هريرة رضي الله عنه؟ قالوا هذا مؤول، وتأويله بالنظر الدقيق تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العطاء أم عن الشراء، من ابتاع يعني من اشترى، لكن لو جاءته عطاء من بيت المال لا يدخل تحت إيش؟ تحت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، قيده بهذا الوصف، من ابتاع يعني من اشترى الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه. ليش؟ لأن ملكه غير مستقر، يعني السلعة عند البائع، واشترى المشتري السلعة من البائع ولم يقبضها، لو تلفت هذه السلعة في ضمان من؟ في ضمان المشتري أم البائع؟ في ضمان البائع، يبقى ملك المشتري غير مستقر عليها، غير كامل، ناقص. أما العطاء في بيت المال الملك إيش؟ مستقر وكامل، لأن ده عطاء حقه في بيت المال، حقه في إيش؟ في بيت المال، مفهوم؟ لا لا مش... نعم، خالف أمر الهبة، ليست هبة، أنا أقول عطاء، ولذلك قلت حق وما قلت هبة، حق بيت المال. ولذلك العلماء إيش قالوا؟ قالوا لو سرق رجل من بيت المال مالا لا يحد. ليش لا يحد؟ أيوة، لأن في شبهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، والشبهة هنا إن هو له حق فين؟ في بيت المال، فلو سرق من بيت المال ما يحد، لأنه له حق فيه، رزق من أرزاق المسلمين. أما رأيتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الفتوحات والمال الذي أتى كتب الدواوين وأعطى سهم لهذا وسهم لهذا، حسم المسلمين. طبعا أنتم بعيدون عن هذا، لأن ما فيش بيت مال ولا في أرزاق بتقسم على المسلمين، فمش قادرين تتطوروا هذه المسألة. لكن الصحيح أن هذا حق له مكتوب في الصك، عشان نبعد عن أمر الهبة والخلاف فيها، لأن بعض العلماء قالوا الهبة أيضا لا يتصرف فيها إلا بعد القبض، وبعضهم قالوا يتصرف فيها والراجح أنها بعد القبض، لكن هذا ليس الربا، ده حق له عطاء. فالنظر الاول ان القدم وصفه بالشراء، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طب لو اعطي، لو كان حقه في بيت المال ولسه ما قبضوش، يبقى يخالف نفس ايش؟ يخالف هذا الحكم. قالت المالكية هذا الكلام هو الرارح، وعندنا دليل يؤكد ذلك، يعني إن استصعب عليكم النظر ودقة النظر في الحديث فخذوا ما يكون أظهر حديثا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حكيم بن حزام لرجل معه صك من الصكوك فيه مال، فأخذ حكيم بن حزام أخذ مقدار الصك لماله واشتراه من صاحب الصك قبل أن يقبض صاحب الصك الطعام، فاشتراه منه ثم باعه على إيش؟ على مشتري آخر. يبقى كم طرف؟ صاحب الصك مشتري أول مشتري ثاني. المشتري الأول اشترى من من؟ من صاحب الصك قبل أن يقبض، ثم باعه قبل أن يقبض للمشتري إيش؟ الثاني. فالمشتري الثاني اشترى من المشتري الأول قبل أن يقبض، مفهوم؟ والمشتري الأول أيضا اشترى من صاحب العطاء هذا قبل أن يقبض. فجاء عمر بن الخطاب فقال الحكيم بن حزام كيف تفعل هذا؟ إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ثم رد السلعة من المشتري الثاني إلى حكيم، ولم يرد السلعة من حكيم إلى صاحب الصك. واضح هذا؟ وضحت؟ طيب يبقى المثال ثاني، صاحب الصك قبل أن يقبض طعامه المكتوب في الصك والورقة جاء حكيم اشتراها منه، كانت بخمسمائة درهم اشتراها بربعمائة درهم أو ربعمائة وخمسين، أعطاه ربعمائة درهم قبل أن يقبض صاحب الصك الطعام، وأخذ هذا الصك حكيم باعه لمشتري إيش؟ ظهر له نفس الحال مشتري ثاني قال له أنا أريد أشتري منك هذا الصك بستمائة درهم هيربحه فيه مائة وخمسين درهم، قال اشتري فأعطاه. فلما علم عمر، وعمر وما أدراكم ما عمر، كان يضرب على تعلم البيوع، فعمر قال ماذا تفعل؟ إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ثم رد السلعة من المشتري الثاني إلى حكيم. لو قلنا صاحب الصك لا يصح البيع لرد إيش؟ رد عمر السلعة إلى، ولكنه لم يردها إلا لحكيم اللي هو المشتري الأول، لأنه وقع في ظاهر النهي وهو إيش؟ من اشترى طعاما، يعني ما يدخل في من أعطي طعاما، يبقى النص من اشترى، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فهمت هذه؟ هذه خاتمة الباب. يبقى بيع الصكوك معناه ورقة تكتب الأرزاق والأطعمة لصاحب الورقة له طعام كذا، يجوز له أن يبيع هذا الطعام قبل أن يقبضه خلافا للنص، لأن النص قال من اشترى طعاما لا من أعطي، مفهوم؟ من أعطي حقا له. يعني البيوع المعاصرة لهذا البيع كثيرة جدا، ولذلك أنا جلست كثير حتى أحصرها عشان ما يتفتحش الأمر معانا. البيوع المعاصرة التي نتعايش فيها الآن وتقع في محل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أولها بيع البنوك السيارات التي لا تملك، وهذه يعني عمت وغطت البلاد. رجل يريد سيارة فيذهب إلى شركة السيارات فينظر إلى السيارة ويمحص النظر فيها ودقائق أمرها، ويعرف كم تقسط وكم كاش وكم نقد، ويعلم سعرها، ثم بعد ذلك يذهب إلى البنك يقول أنا أريد سيارة تويوتا ماركة مش عارف 330 كلام مثل هذا يعني، وبستين ألف. فهو يتصل بالبنك نفسه، يتصل بالشركة، طب بكام السعر كذا؟ طب أنا اللي هشتري. هيقول له 65، يقول له طيب، ويقوم قافل التليفون. يقول له تريد شراءها؟ يقول نعم. قال أنا هشتريها لك وأبيعها عليك، أنا هشتريها نقدا لك وأبيعها عليك، إن كانت هي ب60 أنا هبيعها عليك تقسيطا ب70. فالآخر يقول لا نزل شوية المهم 65. فيقول وافق، فيقول اكتب العقد. فيكتب العقد وهو جالس، والسيارة فين؟ في المخزن، مخزن البنك. في الوكالة، ليست ملكا إلا، حتى ممكن ما تكونش ملك الوكالة والله أعلم يعني كمان. فيكتب العقد معه، والآخر يكتب الشيكات، ويتبادل إيش؟ العقد بالشيكات، وتم البيع، وتبادل الشيك خلاص دون ملك هذا البنك لإيش؟ السيارة. ويذهب يقول له اذهب غدا من الوكالة هذه استلم سيارتك. هذا يقع في صريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا عشان ما يكونش فيها طعام. حديث من هذا؟ حكيم بن حزام قال إذا ابتعت شيئا، إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، تحوزه، تنقله، تأخذ السيارة من الوكالة وتضعها عندك أمام البنك، أو تأخذ السيارة وتشتري معرض وتضع السيارة في معرضك ليأتي المشتري يشتري من مكان حوزتك. هذا هو الصحيح. الآن أنا مش كل مثال حقوله أبين ما يضاده من الباب المفتوح اللي هو اللي يحل. كل انسان اقول الصوره اللي تحرم يكتبها عشان لو اراد كيف تحل اقول له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع وخذ الدراهم واشتري، سد عليه باب الحرام وفتح عليه باب الحلال. عشان ما اطولش معكم انا اقول امثله الحرام، واللي يريد الحلال يكتب في ورقه عشان ابين له كيف تحل هذه المعامله. يبقى اذا المعامله، معامله البنوك هي اوضح المعاملات اللي بنقول فيها ان البنك ياتيه المشتري يقول اريد اشتري سياره، ويكون شاهدها وارادها وعلم ثمنها، فيتصل بهم ويقول انا اخذ السياره دي فيقسطه عليها ب 65. هذا وقع في النهي من ثلاث اوجه. الوجه الاول صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وهو لم يقبضه. الصوره الثانيه من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يحوله، حتى ينقله، يعني تنقله الى مخزنك ومكانك ومعرضك، ان لم تفعل ذلك فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثه في اربع اوجه ايضا. الثالثه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والسيارة لست عنده، السيارة فين؟ في الوكالة، فيقع في النهي. الثالث الصورة الرابعة في النهي أيضا، شوف التحريم مغلف. أنا ما أدري من الذي يبيح هذه المعاملة، مغلف، يعني إن خرجت من وجه تدخل في الآخر، تأتيك العثرة في الثالث، تأتيك العثرة في الرابع. الوجه الرابع للتحريم السيارة أحرقت، زجاجها انكسر، الفرامل ضاعت، حدث فيها أشياء، البنك يضمن كل هذا؟ يضمنه؟ ما يضمنه. صحيح الوكالة دكتور أيمن بيخش عليها بشبهة ويقول ما فيش حد بيضمن من الاثنين، اللي بيضمن التأمين. فنقول له حرام على حرام، دخل حرام على حرام، التأمين أصلا يحرم. يبقى إذن دخل في الصورة الرابعة وهو إيش؟ راضي حمالا يضمن، صح ولا لا؟ لأنه ما ضمنه. طيب لما السيارة تكون عند البائع وتتلف، من الذي يضمنها؟ البائع. يبقى المفروض لو تلفت مين اللي يضمنها؟ البنك، صح؟ والبنك ما يضمنها. البنك بحق أقول لكم البنك ليس بتاجر، البنك متمول يريد المال فقط، ما يريد يخطر بشيء من الأحوال، ما يدخل في الإيش، في الغنم والغرم، هو متمول أساسا. وإلا فنحن نقول له إن أردت أن تكسب، إن أردت أن لا تضيع مال الناس، إن أردت أن تتاجر ضمانا لمال الناس، طيب اشتري السيارة بخير الشر، اشتري السيارة واملكها وضعها عندك بخيار الشرط ثلاثة أيام. الوقت دي مصيبة ثانية هنتكلم فيها إن شاء الله. ما هو المهم إن هو العقد بيكتب قبل أن يملك أي شيء، والشيكات بتدفع قبل أن يملك أي شيء. التحريم يقع من أربعة أوجه، صح ولا لا؟ خلاص. الوجه الخامس أيضا ممكن نضمه ليه؟ لأن دي شبهة، أحسنت، شبهة ربا، ويدخل تحت كلام ابن عباس دراهم بدراهم بينهما سيارة، من وراء دخلت السيارة، والأمر أصلا إيش؟ تحايل، والعملة الزائفة لا تروج على الله رضا وعلا. البيع الثاني من البيوع المعاصرة، وهذا منتشر أيضا من الإخوة الأحباء، طبيب وطبيب، طبيب فقير وطبيب مليء. الطبيب مليء معاه أموال كثيرة وغزيرة، وكل يوم يجيب سيارة للطبيب الفقير، فخلاص شعللت بدماغ الطبيب الفقير هيتجن، لازم يركب سيارة هو كمان. فذهب إليه قال يا أخي أنت مالك قد إيه في البنك؟ قال كذا. قال طيب يعني بدل ما مالك هذا معطر انا استثمره لك، الان انا اريد سياره، اشتري سياره، هذه السياره ما استطيع ان انا اشتريها، اشتريها انت لي وايش؟ وبيعها علي. فيشتريها هو ب60 ويبيعها له ب70 ايش؟ مقسط. خلاص. الصوره الظاهره ان الطبيب الغني اشترى وامتلك وحدها وحطها تحت بيته، يعني امتلك، يبقى فات من اول نهي، وحطها تحت بيته فات من ثاني نهي، وقال لو تلفت في نفس اليوم انا هضمنها. حصل كل هذا يحصل، وبعد ذلك يقول غدا تعالى واستلم السياره. خلاص. هذه الصوره ايضا حرام لا تجوز، لان هذه الصوره والعياذ بالله كانه يتحايل على الله. وهذه المعامله اخص من معامله اليهود. اولا الطبيب هذا من اشهر التجار في البلد، وكل وقته في التجاره غير تاجر. الطبيب هذا كان يريد ان هو يشتري هذه السياره، يعني بتغريه دائما وعايز يشتريها. أحسن، ما اشتراها قط ولا درج في خلده قط أن يأتي بجانبها إلا من أجل هذا الرجل الذي يشتريها ويربحه إيش فيها. يبقى الباب الأول ليس بتاجر. الثاني ما أراد شراء السيارة دي بحال من الأحوال إلا بعدما إيش قال له هذا يربح هو فيها مال. فأصبحت الصورة لو جاء أسألكم الثالثة، لو جاء هذا الطبيب الفقير للطبيب إيش الغني، قال له اقرضني 60,000 لأردها لك على 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر لأريد أن أشتري سيارة، خلاص. فالطبيب الغني قال له خذ، هل يقول له لا أنا أحبك فأريد أن أجعلك تستثمر وأربحك فيها، ولا يأخذها مهتبلا هذا المال؟ يبقى هو مضطر، يعني هو لو أبيحت له في القرض لاقترضه، صح ولا لا؟ لكن الثاني قافل على فلوس ميت عليها، يقول لا أنا أكتب فيها درهم أفضل أن أنا أقرضها له ويقعد عنده بالسنين مثلا بالشهور، فهمني؟ فالصحيح أنه لو أعتبره بالقرض لأخذه. إيش اللي يجعله يركب هذا؟ أن الثاني لا يعطيه بالقرض. فكانت الصورة هذه أشبه ما تكون قرض جر نفع، بس قرض إيش؟ مقنع بصورة بيع مزيفة، والعملة الزيفة لا تروج على الله جل وعلا. هذه الصورة الثانية في نفس البيوع، لأنه ما يقصد بها البيع والشراء في حال من الأحوال، يقصد بها الدراهم بالدراهم، ودي تقع في الأحاديث عن قول من؟ ابن عفاس، اللي هو قال دراهم بدراهم والطعام مرجع، أيضا مستقى من هذا. الصورة الثالثة في المينا جبل علي، السلعة جاية من هولندا خلاص على المراكب، تأتي المركب تحل فقط في المينا خلاص، ولو تلفت على الشركة التي إيش بعثت، يعني وهي على المينا لسه ما دخلتش مخازن الشركة اللي هنا، لو تلفت على من؟ على المشتري، على المشتري. أنا أقسم لك إن هي ما تكونش في حال من الأحوال على المشتري، أنا عاطرت هذا بالبرادات اللي بتيجي على المشتري. أنا رجل أعمل بيوع، أنا عاطرت إن أنا بتكلم على شيء معاصر، عاطرته أنا. برادات كانت بتأتي في السوق الحمرية، طب في الصورة الرابعة هتكون أفضل لك. من؟ من الضامن؟ شركة تأمين ده حرام مستقل، لو قلنا في شركة تأمين يبقى على من؟ على المصدر ولا المشتري؟ على المصدر. أما تحوز أنت في مخازنك ويتلف عندك في المخازن يبقى عليك. طيب أقول ما في تأمين على من؟ على المشتري؟ طب لحظة غرقت في البحر على من؟ على المشتري؟ هذا حرام فوق حرام. هقول لك اهو، يعني انت هتجيبها من يمين حرام هتجيبها شمال حرام، فاهمني كيف؟ ليش؟ لان هي لو غرقت في البحر والمشتري يضمنها، المشتري قبضها؟ ما قبضها. ولذلك ليش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تبيعوا حتى تقبضوا، لان ملكك غير مستقر عليها، لان ممكن البائع يقول لك كسخت، ولو تلفت مش ممكن في التلف هذا تكون على المشتري، ليش تظلمه؟ ليش تظلم المشتري وهو لسه ما قبض؟ هذا الذي اقوله. يعني في الحالتين شوف، انت جبتها يمين لا تصح، جبتها شمال لا تصح. الثاني نقول تنزلا بقت على المشتري، المشتري نزل وقفت على المينة خلاص ولسه ما استلمهاش او ما نقلهاش من مكانها على مصنعها، خلاص اتصل بتاجر وبتاع طبعا عندي البضاعة في المينة، اذهب خذها خلاص، يبقى ما اتنقلتش على مخزنه، وهي من المركب بدل ما تنزل المشتري الاصلي راحت المشتري ايش؟ تحدث هذه ولا ما تحدث هذه؟ قبل ان يحوزها وقبل ان يحولها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ان ينقلها على المراكب ياخذ المشتري الثاني حكيم بن حزام والمشتري اللي بعده، مفهوم؟ ياتي فياخذ السلعه كلها ويحوزها قبل ان يحوزها للمشتري الاول وياخذها الى شركته الثانيه. الصوره الثالثه او الرابعه من هذه الصور اصحاب الموبايلات اللي يبيعوا التليفونات. ترى يأتي رجل يريد يشتري موبايل فيأتي فيقول له الموبايل لونه كذا، طيب أنا عندي موبايل نوكيا 313 مش عارف فيه 313 ولا لا، المهم نفس الرقم 3310 في هذا في، طيب 3310 فيقول لا عندي 330 مفيش 10، طب لونه كذا، طيب ماشي بكام؟ الثاني عارف ان التجار التاجر يبيعها للتاجر بألف ويبيعها للمشتري ب1050، فيأتي هذا صاحب المحل اللي ما عندوش الثلاثة ثلاثة واحد دي ولا ثلاثة صفر واحد فيقول له ب1050، هي مش عنده، وهذا يحدث كثيرا، فيقول له 1050 يقول له طيب، فيطلع ال1050 يرفع صاحب المحل السماعة للمحل الآخر تاجر الآخر فيقول له عندك نوكيا 3301؟ نعم. طيب أنا أبعث لك الرجل يأخذها بكام؟ ب1000. طيب السلام عليكم. تاني قاعد وتمت الصفقة وتم البيع واشترى منه ب1050 أخذها وبعث الثاني ب1000 أخذ الموبايل وعطاه مين؟ لهذا. وقع في النهي لأنه باع ما ليس عنده وربح فيما لم يضمن، ربح فيما لم يضمن، لأنه الشغال عند صاحب المحل لو ذهب إلى التاجر قبل أن يستلم وقع في الأرض انكسر، مين اللي هيضمنه؟ مين اللي هيضمنه؟ البائع هو اللي هيضمنه، يبقى الثاني رابح ما لم يضمن. الصورة الخامسة أو السادسة في الحمرية، المشتري طالما لم يعلم ليس عليه شيء، علم عليه إثم لأنه تعامل معه الإثم والعدوان، لأن البيع هذا لا يتم، بيع فاسد لا يتم بحال من الأحوال. في الحمرية البرادات بتيجي، خلاص أنا رأيت هذا بقى بعيني، البرادات بتأتي يا أخي وكلها الضمان على من؟ على اللي باعت البراد، فهمني؟ لو البرادات الصناديق اللي فيها الفاكهة أو الخضار ما دخلتش مخزن المشتري ولسه وقفة فيها معطب، يقول إرمي إرمي، هذا ليس لي وليس عليه، قبل أن يحاسب صاحب البرادات هذه. فالضمان كله على من؟ على البائع. انظر بقى اللي بيحدث، البراد جاء وسبعين تاجر اللي هم بتوع التجزئة مش بتوع الجملة اتصلوا بهذا الرجل اللي بتأتي البرادات، قال عندي برادات جاية فيها فاكهة كذا كذا كذا، طب نشتري؟ اه نعمل برادات تأتي الساعة السادسة. كله هجوم الساعة السادسة على عرصات الصف بتاع البرادات، صح، وكل واقف فاتح البراد وبياخده ويمشي، فاهمني؟ قبل ان يحوزها المشتري الاول من عند المصدر، تباع لمن؟ لاصحاب تجار التجزئه، وربح ما لم يضمن، وباع ما لم يقبض، وباع ما ليس عنده ايضا، فدخل في نفس النهي. فالبيوع هذه كلها لابد من دقه النظر في هذه البيوع المعاصره التي وقعت كثيرا في عصرنا، بل تقع كثيرا، ونسال الله جل وعلا ان يعفنا ويعفكم بالاسلام، ويجعلنا ممن يتقن امر البيوع دينا وشرعا ويطبقها بين الناس حتى يطبقوها، حتى لا نقع تحت طائله الحديث يا معشر التجار ان التجار يوم القيامه فجار الا من صدق وبر، اي من اتبع السنه، وما كان لعمر ان يدخل في الاسواق بالذره ويضرب بها ويقول تعلمت البيوع، يقول لا، يقول ستقع في الربا لا محاله. اللهم علمنا واياكم امر البيوع. اخر صوره من الصور المعاصره صورة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه هي الصقاق، كما قلت لكم. وهذا السؤال جاءني رجل الديوان أعطى ورقة، هذه الورقة يذهب إلى جمعية الإمارات يأخذ طعام الشهر بخمسمائة درهم، الرجل عنده طعام مكدة، فقال استفيد أنا بالخمسمائة درهم، فذهب إلى صاحب الجمعية نفسه فباع عليه هذا الكرت لو بخمسمائة درهم طعام بأربعمائة درهم، فلما سألني فقلت له حرام ما يجوز، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم. بعد تحقيق النظر أقول لها باب مفتوح، وهذا الباب انه لو عنده الكرت هذا ممكن ان كان عطاء فهو عطاء وكان حقا له مش هبة، عشان ما نخشش في الخلاف، كان عطاء فله ان يبيعه على غير الجمعية، على غير صاحب الجمعية، يبيعه على غير صاحب الجمعية ولو بأربعمائة درهم، مفهوم؟ يبيع على غيره لان هذا صح كما فعل حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. لكن لو باعه لصاحب الجمعية يحرم، ليش؟ نعم، لشبهة الربا. ليش؟ لأن كأنه، لكن هو شبهة الربا كيف؟ احنا نقول الشرط في الصرف المتماثل ايش؟ من اوثق الشروط في اتحاد الجنس في الصرف اللي هو ايش؟ شدم يد، التماثل. التماثل من اوثق الشروط في اتحاد الجنس، يعني لو في دراهم ودراهم لابد يكون متماثلين، درهم درهم، خمسة خمسة، عشرة عشرة، صحيح ولا لا؟ فهو أخذ الكرت أبو 500 أعطاره 400، فكانت الصورة كأن إيش؟ الدراهم بدراهم، مفيش تماثل، فشبهة الربا قائمة. فلو باعها على غيره يصح له ذلك، وده اسمه بيع إيش؟ هي ب 500 وباعها ب 400، أحسن، يبقى بيع اسمه بيع وضيعة، هل ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، باع باختار ما يهم، مفهوم ولا لا؟ هذه هي الصورة المعاصرة التي تجري الآن في عصرنا. أختم هذه الأحاديث قبل الأسئلة عن هذه البيوع، الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أول الفوائد المستنبطة من هذه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، من اسم من الأسماء المبهمة أو اسم موصول. خذوا قاعدة مهمة جدا، كل الأسماء الموصولة تدل على العموم. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، من اسم من الأسماء المبهمة تدل على العموم، سواء كبير أو صغير، امرأة، رجل، حرة، أمة، عبد، سيد، بالغ أو غير بالغ، إذا جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من تدل على العموم لأنها من صيغ العموم. من جاء بالحسنة فله خير منها، القاعدة أن الأسماء المبهمة من؟ اسم الأسماء الموصولة، هذه من الأسماء المبهمة، ومتى وأين، كل هذه تدل على العموم، تدل على العموم. من جاء بالحسن فقراه عشر أمثال. أيضا عندنا قاعدة دايما نقولها، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب خذوا قاعدة أخرى أخذناها من هذه الأحاديث، أيضا نكرة في سياق الشر تفيد العموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام: إذا ابتعت، يعني إذا اشتريت، إذا اشتريت شيئا، وفي رواية إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. فين النكرة هنا؟ شيئا أو بيعا، نكرة في سياق إيش؟ الشرط. إذا، فلا، جواب الشرط فلا تبيعه حتى تقبضه، يبقى نكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم. قل إذا جاءك ضيف فأكرمه، يبقى ضيف هذا نكرة صح في سياق الشرط فيفيد العموم. أي ضيف، كبير صغير، امرأة، رجل، عبد أمريكي، كافر، مسلم، لابد إيش؟ أن تكرمه. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الإنكار على الولاة علنا وعلى المنابر، هذه مسألة مشكلة وضاعت وزلت فيها الأقدام. أبو هريرة أنكر على مروان حاتم المدينة أمير المدينة علنا، وأبو سعيد الخدري لما قدم الخطبة على الصلاة قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمويين، وكذلك من قال: قبح الله هذه اليد، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر ولكنه كان يشير إشارة. وهذه بيان لبدعة الذين يدعون على المنابر ويرفعون أيديهم، وطبعا البدعة الأشد اللي تحت كله بيرفع ويقول أمين، وهذه بدعة منكرة، ليست نعم بدعة منكرة لا تقبل. طيب فالمهم أن هؤلاء أنكروا علنا على الولاة، فهل نقول بالوجوب على أنه لابد من الإنكار على الولاة على المنابر وعلنا؟ أقول لا، ليس هذا من هذه السلف أبدا. الأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنكار ما يكون إلا سرا، وعندنا أثر قوي جدا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا ذوي الهيئات التعذيرات، والصحيح حتى يسمع لك لابد أن يكون بينك وبينه، وهذا فعل السلف، الإمام أحمد، الإمام النووي، كل الأئمة كانوا يكتبون ويرسلون إلى الولاة ينصحونهم في الله، أو يدخلون عليهم إن كان من يؤذن له أن يدخل فيدخل عليه وينكر عليه سرا بينه وبينه. طيب كيف نجيب عن هذه الأحاديث وهي واقعة؟ نقول هذه الأحاديث نعملها في محلها ووضعها. كيف؟ إن كان المنكر من ذوي الوجهات يسمع له كبير القدر عند الحاكم وعند الشعب ولا يأتي بمفسدة أعظم من الإنكار فليفعل. ومن في هذا العصر في مقام الصحابة؟ الصحابي إذا أنكر فهو صحابي للرسول، فهو أفضل البشر على الإطلاق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ من في مقام الصحابة؟ من يزن الأمور كما تزن الصحابة ليدرأ المفسدة عن المصلحة؟ فالصحيح الراجح أن هذه إن توفرت هذه الشروط ينكر علنا، لكن هذه الشروط استحالة أن تتوفر. فالصحيح الراجح أن الإنكار على الولاة لا يكون إلا سرا، وهذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وكما قلت لكم في الأثر: جنبوا ذوي الوجهات التعذيرات، لأن المفسدة ستكون أعظم بكثير من المصلحة المرجوة. الفائدة الخامسة أن الحجة تقام بالرسول وبمن يقوم مقامه، وهذه مهمة جدا في الرد على التكفيريين الذين يقولون الوحي قد انقطع وقد تمت الرسالة وتم البلاغ ببعثة الرسول وبموت الرسول انتهى الأمر. وقال الله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول قد بعث ومات. فنرد عليهم بهذا استنباطا من هذه الأحاديث، وهذه أيضا تفتح لنا باب أن إقامة الحجة هناك في هذه العصور من نقول عليهم أهل فترة. يعني أهل فترة؟ يعني لم تبلغهم إيش؟ الحجة، ويختبرون يوم القيامة لا يخلدون في نار جهنم إلا إذا عصوا الله جل وعلا. دليل ذلك أو ما يستقى من هذه الأحاديث أن ابن عمر قال: فكان يبعث. من الذي يبعث؟ الرسول. إنه قال: كنا نبيع الطعام جزافا في عهد رسول الله، فكان يبعث إلينا من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله. الأمر هنا صادر من وكيل الرسول، صح؟ ووكيل الرسول أخذ الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحجة عليهم بوكيل من؟ بوكيل الرسول. يبقى إذن الحجة تقام بالرسول أو بمن يقوم مقامه. وأوضح من ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل إلى كسرى وقيصر بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما يبعث إليه، وتقوم الحجة بهذا الرسول الذي بعث إليه إلى قيصر، ولم يتنطع واحد منهم يقول لا يأتيني الرسول الذي بعث من عند الله. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. يبقى هذه تدل على أن الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات قد بلغت الحجة وانتهى الأمر ولا أحد يقوم مقامه. صح؟ إيش معناها الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله؟ أيوه أيوة نعم، بلوغ الرسالة أو بلوغ الحجة. طب عندكم آية تفسر لكم هذا الإجمال؟ ها احسنت. هذه الآية الله جل وعلا بين بعثة الرسل ليش، قال لئلا يكون على الناس حجة، يبقى للناس حجة بعد الرسل، يبقى الحجة هتنقطع إذا بلغت الرسالة سواء من النبي أو ممن يقوم مقامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يبقى البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم تتم به الحجة. فهمت؟ فهمت؟ طيب هذا وآخر ما يستنبط من الفوائد من هذه الأحاديث الجليلة العظيمة. أسأل الله ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.